نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مصلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد، ومن صاد صيدا فأدركه حياة حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاء، وإن أدرك ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل زكاة، والثاني الآلة وهو نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء، ولا بد من جرحه به، فإن قتله بثقله لم يبح، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه، وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتل صيدا أبيح، وإن قتل بسهم مسوم لم يبح إذا غلب على ظنه أن السم عن على قتله، ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شيء فقتله لم يحل إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاء، فهل يحل على روايتين؟ لما تكلم على شروط الصيد، وفي الغالب شروط الصيد وشروط الذبح اتفقان في أغلب هذه الشروط. الشرط معناته شرط صحة، أي أن الصيد لا يحل إلا بوجود هذه الأوصاف الأربعة: أن يكون الصائد ذا أهلية، مسلم أو من أهل الكتاب، ويكون بالغ يعني يكون عاقلا. والشرط الثاني أن تكون آلة، هذه الآلة نوعان: من الجوارح وهي الطيور، ومن الكلاب وهي الوحوش المدربة التي تسعى على قدميها. وبينا شروطها: أن تكون الآلة محددة، وأن يصاب بالحديد التي هي محدثة الطرف، سواء كان قصب أو حجر أو غيره. وإذا صاد بالجوارح أن تكون معلم، أي دربها صاحبها على الصيد. ثم ذكر مسائل تتعلق بهذه الآلة لو صاد بها، لأن الصيد بهذه الآلات فيه من الصور ما لو مات الصيد بها إما أن يصح أكله أو لا يصح أكله، فذكر مسائل بينا فيما سبق. الآن يتكلم يقول: لو رمى صيد في الهواء فسقط في ماء ولا يدري هل رميه أوحاه بمعنى أسرع في قتله ولو لم يمت لكن سيموت سريعا، أو غرقه في الماء، فقال لما شك في ذلك لا يجوز أكله حتى يتأكد أن الجرح هو الذي كان السبب في موته. هذه إحدى الصور التي سنذكرها في هذه الليلة المباركة. نعود ويقرأ المسألة وشرحها، اسمعوا ما يقول: لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو واطئ عليه شيء فقتله لم يحل. لو رماه فوقع في ماء، كان طير في شجرة أو كان حيوان مما يؤكل لحمه على طرف بحيرة في مرتفع عالي فرماه أو أطلق عليه إحدى الجوارح فسقط في الماء، هذه صورة من الصور. نعم. أو تردى من جبل أو وطئ عليه أو تردى من جبل، ليس بالضرورة أن يقول أو سقط من علو. سقوط من علو يكون من جبل من غير جبل، لكن في الغالب لما كان الرعاة على الجبال وسفوحها فإن المتردي من الجبال كثير، ولذا نص عليه. ولو قال من علو كان أشمل، فقال إذا سقط من جبل كذلك، بمعنى أنه رماه مو سقط من أحد، إذا سقط من جبل فأدركه وهو حي ولو لم يرمه يذكيه ويأكله، لكن رماه وهو في الجبل فسقط من شدة الرمية أصابته فسقط، فلا يدرى، لأن أدركه وهو ميت. الكلام إذا أدرك الصيد وهو ميت، أدركه وهو ميت، لأنه لو رماه وقال بسم الله فمات يأكله، لكن رماه فأصابه فتدهده من الجبل تردى فمات. ولا يدري الصائد، أيها الأخ استمع، بلاش اشتراك بارك الله فيك، تردى من الجبل فسقط، فلا يدري أيهما أسرع موتا، هل سقوطه أيهما أكثر أثرا في الموت، هل سقوطه أو إصابته بالرمية. فلما شك في سبب الموت نحن نغلب جانب الحظر على جانب الإباحة، فلا يأكله، لأن الشارع إنما أجاز لك أن تأكل من الصيد ما تأكدت منه أن الذبح إذا سميت على الآلة هي التي أثرت في القتل، كما لو ذبحت الذبيحة وعلمت أن بقي فيها حياة لمدة 5-4 ساعات ثم جاء من وطئها فمات، فلا تدري سبب موتها الوطئ أو الذبح، ما تأكلها. وكد الصيد فقال إذا تردى من الجبل فمات لا تأكله. ما سبب عدم أكلنا لهذا الصيد؟ قال لأننا ندري أيهما الذي كان سبب في تذكيته، سقوطه أو الإصابة. لو كانت الإصابة لا هناك لا شك في إباحة أكله بعد موته، لكن كونه أنه يموت ولا ندري سببه، هل هو ما سمينا عليه السهم أو سقوطه، فلما تردد بين حظر وإباحة غلبنا جانب الحظر فامتنعنا من الأكل. وكذا الإنسان ينبغي له أن يتورع عن الشبه والأمور التي تدور بين تحريم وتحليل، فإن الجسم إذا غذي بالطيب الحلال فإن الله يبارك له في بدنه الملموس المحسوس، ويبارك له في روحه التي حلت بالجسد، فالروح طيبة إذا طابت روحه تكلم حسنا وعمل حسنا وكان قصده حسنا، وألقى الله في قلوب عباده المحبة، وإذا دعا الله أجاب له. وإذا أكل هذه الشبهات والمحرمات لا يتورع، يغش ويدلس ويكذب ويود أن يكسب بأي صورة كانت، ولو كانت الوسيلة محرمة، يريد أن ينمي المال سواء كان عن احتيال أو كيد أو مكر، فجسمه ربي بهذا، وهذا لا بد له من عقوبة إن لم يتب. وجند الله لا يحصى، قد يصاب بأمراض في بدنه ويسقى، وقد يصاب في ماله، وقد يصاب في عرضه. لا تقول ما دخل العرض في هذا وهم لم يذنبون، لأن قد يمرض الولد وقد تمرض الزوجة وقد يعقه أحدهما. هم عملوه بذنوبهم، وإن لم يكن لهم ذنب فإنه كفارة له وعقوبة لهذا. فما يحوم حول الإنسان وما يصاب من كرب وضيق، يبحث الإنسان عن الأسباب، فإن لم يكن مطعمه طيب فإنه لا ينال تلك الحظوة ولا ينال الخير في هذه الدنيا. ولذا لما قال الشارع لا تأكل، عرف الصحابة وعرف الناس أولئك البدو بفطرتهم. إيش معنى الفطرة؟ يعني ما خلقه الله في حين أخذ من ظهور بني آدم ذريتهم على أن عليهم ميثاق أن يعرفوا الله وأن يعرفوا الحق والعدل وأن يعرفوا الظلم فيجتنبوا المحرمات ويأخذوا بالطيبات. أولئك عرفوا ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن الله لا يأمر إلا بما فيه منفعة ولا ينهى إلا ما فيه خبث ومضرة، فاجتنبوه عن طيب نفس وعملوا به عن طيب نفس. وكذا ينبغي المؤمن، فإذا قيل لك لا هذه فيه شبهة اجتنب، وتأكدت من ذلك تجتنب وأنت راض، لأن تعلم أن الذي بيده مفاتح السماوات والأرض، والذي يغني ويقني، والذي يفقر والذي يجيع، هو الله سبحانه، ما أحد من خلقه. لا جهدك ولا كيدك ولا مكرك ولا وسيلة أخرى تزيد ما كتبه الله لك. فإذا علمت ذلك تترك ما حرم الله عليك بطيب نفس. أحدهم يشتاق وينظر إلينا، يا أخي ما ينبغي لك، إما أن تستمع ولا انصرف، أرض الله واسعة، اقرأ القرآن، طف بالبيت، إيش كيف تشتاق وتستمع؟ ما يتأتى هذه، فيسمعني أقول يا فلان استمع للدرس أو انصرف، يقوم الآخر من باب المعاكسة، ونعوذ بالله من نزغات الشيطان، اسمع يا أخي اقرأ. أو وطئ عليه شيء فقتله لم يحل، نعم، لأنه يغلب على الظن موته بالمشارك، إلا أن يكون الجرح موجب. لأنه يغلب على الظن موته بالمشارك، يعني موته ما كان صافي، ما كان وحد، ما كانت الإصابة هي السبب في موته، إنما شاركه غيره ممن لا يجوز أكله لو تفرد به. فلما اختلط حلال وحرام اجتنب المؤمن. فإذا علم المؤمن أن الله وحده الذي هو يرزق وأن الله وحده الذي يهب، يعلم بطيب نفس فيجتنب. ومن ترك شيئا لله فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعوضه، يعني ربنا عز وجل لن يحرمه إخلاصه فيأتيه بخير مما تركه. أما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة فهل يحل على روايتين كذا في المحرر؟ إلا أداة استثناء، يعني اسمعوا الصور التي ذكرناها، رماه من علو فسقط، أو رماه من علو فسقط في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئته بهيمة أو غيرها فمات، فلا يحل. أخذنا هذه الصور وعلمنا أن الجواب عدم جواز طعمه وأكله، ثم استثنى صور، قال إلا، يعني بمعنى أن ما بعد إلا حكم يخالف ما قبلها، ما قبلها لا يجوز طعمه وأكله، لأن سبب إزهاق الروح والقتل لم يكن موحدا، إنما شاركه شيء آخر لا يجوز أكله لو تفرد به. قال إلا في صورة واحدة، ما هي هذه الصورة؟ قال لو رماه فجرحه جرحا موحيا. إيش معنى موحي؟ وحى يحيى وحيا أو وحيا، بمعنى أسرع الموت فيه، فالجرح الموحي هو السريع الموات في الحيوان، كمن أخذ سكين حادة ومضى بها ذهابا وإيابا بسرعة، ويقول ذفف على البهيمة بمعنى أنه أسرع، كان الجرح موحيا بمعنى كان من أصل وحى يحي على وزن الوحي وزنها وزن سريع، وهي بمعنى السرعة معنا ووزنا. فلما قال جرحا موحيا أي جرحا سريعا الذفاف بالميت أي سريع إزهاق الروح، فإذا رماه رميا علم أنه أصابه في نحره، وعلم أن هذا المرمي هذا الصيد لا يعيش بعده، فإذا سقط من جبل أو سقط في الماء، هذه الصورة مستثنى مما قبلها، لما استثناها ما استثناها جزما، قال على وجهين، يعني فيه روايتين، رواية تقول بجواز طعمه، والرواية الأخرى يقال اجتنبه. من قال اجتنبه قال الشك لا زال قائم، لا ندري ما سبب ما ندري أيهما انفرد بموته. فمن قال لا كل وأطعم فإن هذا الجرح الموحي لا يعيش بعده الحيوان، ولو مات غريقا أو مات من جبل فنعلم أن تأثير الموت ليس التردي، وأن سبب الموت ليس سقوطه في الماء، إنما هو ذاك الجرح الموحي، ولذا استثناه مما سبق. هذا واضح؟ أيسرع ما يقول القارئ؟ على روايتين كذا في المحرر أشهرهما واختارها الخرقي أنه يحرم لأنه اجتمع مبيح ومحرم، أشبه المتولد بين مأكول وغيره. أشهرهما أشهر الروايتين في المذهب أنه لا يحل، أنه يحرم، واضح هذا؟ هذا أشهر روايتين يقول، معناته في رواية أخرى شهيرة أنه يجوز. قال أشبه، قال لأنه اجتمع مبيح ومحرم، ثم قاسه على المتولد من غير مأكول اللحم، كالفرس لو نزع عليه حمار فحمل الفرس فولد فكان أبوه حمار لا يجوز أكله، وأمه من الخيل ما يجوز أكله، فلما كان المتولد بين ما يجوز ما لا يجوز يجب عليك ألا تأكله، يمتنع أكله. هذا لما هناك اجتمع مبيح ومحرم، قال كذا في هذه الحالة اجتمع مبيح ومحرم فلا يجوز أن تأكله. عرفنا وجه القياس؟ نعم. والثانية يحل، وجزم به أكثر الأصحاب لأنه قد صار في حكم الميت بالذبح، لأنه صار في حكم الميت بالذبح فلا يؤثر فيه غرقه في الماء أو ترديه من على الجبل. وجوابه كلمة وجوابه بلا يعني ما ليست، المصنف رحمه الله شرح الكتاب وقد سبقه شراح لهذا الكتاب وله من الاطلاع واسع وله من الأسلوب البليغ ما جمع به أقوال الشراح، فأحيانا يتصرف وتصرفه في هذا يخل بالأسلوب الذي مضى عليه من سبقه من شراح ويكون فيه ضعف، ما يقول وجوابه، بدل جوابه يقول ووجه الأولى، يعني وجه التحريم ما هو، ما دليله، فهو نقل هذا تصرف فيه قال وجوابه، قل ووجهه أفضل. نعم. ووجه الأولى قوله عليه الصلاة والسلام فإن وجدته غريقا في الماء فلا، فلا ضف إليها فلا تأكل، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذه رواية رواها علي بن أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم. قال إن رميت بالمعراض أو أرسلت كلب المعلم المعلم بعد أن سميت الله عليه سميت الله عليه ثم غاب عني الصيد بمعنى رماه فجرح الصيد فانطلق الصيد فذهب فذهب خلفه يبحث عن سهمه فوجده بعد يوم وجد الصيد ميت. قال هذا إن وجدت أثر السهم فيه ولا سهم آخر معه كل. فإذا تجاوز اليومين وبلغ الثالث فإن أنتن صل اللحم عن معنى أنتن لا تأكله. وإن وجدت مع السهم سهما آخر فلا تأكلونك لا تدري أي السهمين الذي أصاب المقتل. وكذا إذا غاب عنك الصيد فوجدت كلبك فكل وإن وجدت معه كلاب أخر لا تأكل. واضح؟ وإن وجدت هذا الصيد في الماء سعيت خلفه وإذا هو غارق في ماء في بحيرة أو في نهر أو مالا وجدت أثر سهمك فيه فلا تأكل لأنك لا تدري أيهما أفتك فتك بهذا الصيد الغرق في الماء أو السهم. فهذا الحديث هو الذي يبين لنا الذي هو سند كل سند ما شارك في الآلة التي سمى الله عليها وكانت مما يجوز الصيد به شارك بها شيء آخر لا يجوز. أخذه من هذا لما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أنك لو وجدته في الماء يعني غريق فلا تأكل. نعم. وهذا ظاهر قول ابن مسعود رواه سعيد وإسناده ثقات ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراح غير موحية. قال ولا خلاف في تحريمه إن كانت الجراح غير موحية. الخلاف لو كان الجرح بالآلة أو بالكلب المعلم موح أي بمعنى مزهق للروح لا يعيش بعدها هذا الذي فيه الخلاف لو تردى أو سقط في الماء. أما إذا كان الجرح غير موح أي غير سريع التدفيف على هذا الميت في مواته متفق عليه أنه ما حد يأكله بل لا يجوز أكله لأنه علمنا يقينا أن الذي انفرد بموته هو تدهدهه من الجبل ترديه أو سقوطه في الماء. نعم. ويستثنى من ذلك ما لو وقع في الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف في إباحته لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف هنا. أظن هذا واضح لأصحاب النسخ. نعم. نقرأ ما بعده. وإن رماه في الهواء أو على شجرة أو جول أو جبل ولو عبر بالعلو لعم فوقع على الأرض فمات حل لأن الظاهر زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع. طيب إن رميته من على جبل فسقط فتردى لا تأكله. لما منع الشارع ألا تأكل من هذه التي رميتها؟ قال لأنك لا تدري أيهما سبب موته السقوط أو الرمي. واضح هذا؟ شوفوا انظروا الصورة الأخرى. قال لو رآه في الهواء طائر فرماه فسقط فوقع على الأرض وقع شديد قال كلهم لما منع في الأولى وأباح في الثانية. طالب العلم يسأل هذا السؤال وإلا يقع في حيرة يقول ليه هناك منعنا وهنا أجزنا ويظن أن هذا تناقض. يقول لا ليس بتناقض هناك لما وقع علمنا أن وقوعه من على الجبل أو على الماء ساعد غيره عليه في الموات أما سقوطه من الهواء على الأرض هذا أمر طبيعي لا بد أن يسقط. فعلمنا أن قتله إنما كان بالسهم فعجز عن الطيران فسقط فليس سبب موته هو السقوط، إنما سبب موته الرمي. قال هذا يجوز أكله، يعني خالف بين هذه الصورة والتي سبقت. نعم. وعنه يحل بجرح موح جزم به في الروضة لقوله تعالى والمتردية، وجوابه أن سقوطه لا يمكن الاحتراز عنه، فوجب أن يحل كما لو أصابه فوقع على جنبه. يقول أن أخذوا بقوله والمتردية، قالوا حتى التي رميتها في الهواء لا تأكله إلا إذا كان الجرح موحي، موحي يعني سريع النفاذ يموت بعدها. قال لا، قال هذا الجواب. وجوابه أن سقوطه لا يمكن الاحتراز عنه فوجب أن يحل كما لو أصابه فوقع على جنبه. والماء يمكن الاحتراز عنه بخلاف الأرض، سقوطه لا يمكن الاحتراز عنه. لو قلت سقوطه لا يمكن الاحتراز منه، في فرق بين العبارتين؟ قال نعم فرق. إذا قلت لا يمكن الاحتراز عنه أي لا يمكن الابتعاد عنه، احترز عنه يعني ابتعد عنه، تجنبه، من كلمة عن للمجاوزة، عن في اللغة العربية للمجاوزة. فإذا قلت احترز منه لا، معناته جمعت ثيابك وانضممت وانكشمت لأجل أن يجوز وينصرف مكان آخر، فليس المقصود ذلك، إنما المقصود أن تمتنع وتجتنب. فقال لا يمكن الاحتراز عنه، لا يمكن أن يتفادى هذا السقوط، كأنه حتم. نعم. وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل. هذه المسألة التي ذكرنا، رمى صيد فغاب عنه، هذا جاء في حديث عدي بن حاتم، قال نرمي الصيد فيغيب عنا، فنذهب نبحث فنصادفه، فأخبر صلى الله عليه وسلم إن وجدت الصيد وليس به إلا أثر سهمك، ما في سهم آخر ولا رمية أخرى، أو وجدت كلبك وحده ليست معها كلاب، فكل من هذا الميت، إنما الذي أماته هو سهمك الذي ذكرت اسم الله عليه. اقرأ أي العبارة، وإن رمى صيدا، وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل. حل يفهم منه في اللغة العربية فيها منطوق ومفهوم، المنطوق ظاهر اللفظ، والمفهوم ما بطن به معاكسه أو خلافه. فإذا قلت أكرم زيدا قائما، مفهومه أنك لو أكرمته وهو قاعد ما امتثلت الأمر، واضح هذا؟ إن قال وإن رمى الصيد فغاب عنه، كيف غاب عنه الصيد؟ هرب بدمائه ولا يدري أين ذهب، فذهب يبحث فوجده في غابة أو كذا أو في صحراء، قال هذا إن غاب عنك اذهب فابحث، فإن لم تجد إلا أثر سهمك فكله. معنى ذلك إن وجدت أثر غير سهمك مع سهمك مفهومه لا تأكله، والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وهذه المفاهيم يعمل بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام البشر ما عندهم احتياط، أحيانا يأتي بالكلمة ولا يدري ما لوازمها، ولو اتبعت هذه قد يسقط قائل القول ذلك. أما كلام الله عز وجل وكل شيء هو الذي خلقه وقدره، فإنه إذا تكلم بالكلمة يعلم ما لوازمها، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى بجملة فاعلم أن خلافها مفهومها عكس منطوقها. فإذا قال صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الإبل زكاة، أو في سائمة الغنم زكاة، السائمة يعني التي بلغت نصاب وذهبت ترعى بنفسها من المرعى ففيها زكاة، مفهومها أنها لو كانت معلوفة أنت تأتي بعلفها وتطعمها ما عليها زكاة. من فين أخذنا هذا؟ من مفهوم قوله، هذا يسموه مفهوم مخالفة وفي مفهوم موافقة. إذا قلت أكرم ضيفك إذا دخل عليك فقدم له الطعام لكن بصر في وجهه وعبس ولم يبتسم قال أنا نفذت الأمر أطعمته كما ينبغي. أما انطلاق المحيا والبشاشة فلم يفعلها مع الضيف ويقال له أنت لم تمتثل الطلب والأمر، فإن من الإكرام أن تهيئ له الوطاء الوثير وأن تدخله المنزل وأن تقدم له أطيب الطعام وأن تبتسم وترحب به، فإذا لم يرحب به فمعنى ذلك ما أكرمه. هذا واضح؟ طيب هل يسموه مفهوم موافقة؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كم لطم أباه بلطمة قال أنا ما قلت أف لهما ولا نهرته لهم، إيش رأيك في هذا؟ هذا أتى بأشد مما نهى الله عنه عز وجل، ولذا كثير من الناس ما يعتبروه دلالة مفهوم، إنما يعتبروه دلالة لغوية، أي اللغة تقتضي ذلك. نعود إلى موضوعنا، اقرأ. وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير ثاني حل في الأشهر عن أحمد قال فإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم تجد به غير سهمك، رواه أبو داود. ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا، والمعارض له مشكوك فيه، وكما لو وجده بفم كلبه أو هو يعبث به أو سهمه فيه ولا فرق فيه بين أن تكون الجراحة موحية أو لا. وجده ميتا في الأشهر عن أحمد وهو الأصح، رمى صيد فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل. هذه العبارة واضحة، هذا هو مشهور في الرواية وهو الأصح، وهذا مذهب مالك. يقول هو الأصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهذه الرواية صحيحها كثير من الأئمة. قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائل أمثال هذه المجالس أن يأتي ذكر الله فيمجد ويثنى عليه، ويأتي ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة الله ذكره ورحمته لعبده وفضل الله واسع. فقال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفتني في سهمي، سهم ما يرمي به، والأعراب أناس أعطاهم الله قدرة التعبير عن معانيهم التي في خواطرهم لأنهم أهل فطرة، وكانوا شديد الاختصار، يأتي بالمعنى المراد فيكفي، مو زي أيامنا هذا يطيل المسألة عرضها وطولها حتى يدهش السامع لا يدري ما أولها وآخرها. قال أفتني في سهمي. علم المسؤول وهو صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي هذا السهم ما قصد به الجهاد، قصد به أن يصيد فيطعم فيأكل، فلما قال أفتني في سهمي فهم منه أنه يريد أن يعلم حكم الله، لو رمى بسهمه الصيد فمات يطعم أو لا يطعم. فلما كان السائل مقتصدا في سؤاله وأوضح المراد وفهم منه صلى الله عليه وسلم ذاك، قال له هذا الجواب، اسمعوا ما جوابه صلى الله عليه وسلم، قال ما رد عليك سهمك فكل. هذا الجواب البليغ. السهم الذي ترميه بعد أن الأعرابي فهم الشروط المطلوبة من التسمية وأن السهم إذا أصاب إنما يصيب بحده، وأن الصيد مما يباح أكله. قال ما رد عليك، ما قال ما رد لك. إيش الفرق ما رد لك وما رد عليك؟ إذا قلت رد له بمعنى أعاده، وليس المقصود إعادته، والمقصود حبسه ومنعه حتى يأتي صاحبه. فقال رد عليك بمعنى أنت عجزت عن إمساكه، والسهم أمسكه عليك، كأن هذا الذي أنت عجزت عنه أصبح ظاهرا عليك، أي تعال خذ أقبضه. ألما فهذا الصيد إنما أنت قدرت عليه. قال ما رد عليك سهمك، أي حبسه ومنعه فكله. هذا الجواب البليغ لو أتيت بعبارة أخرى لوجدت عليها مداخل. طيب الصورة الأخرى كيف الصورة؟ لكن أتى بجواب جامع، كل ما رد عليك سهمك، أي صيد حبسه السهم فمنعه من التصرف حتى جئت، فإن ذكيته في الحياة فكل، وإن وجدته ميتا فكل، ما رد عليك سهمك فكل. واضح هذه العبارة؟ قال أفتني في سهمي. قال صلى الله عليه وسلم ما رد عليك سهمك فكل. نعم. قال فإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك. قال فإن تغيب عني، يعني السؤال فيه تعجب، وفيه صورة يظن الأعرابي أنها فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقول هناك صورة أخرى تأكد منها يا رسول الله. تغيب عني هذا الصيد ما رأيته فأدركته. قال وإن تغيب عني، أي في كل الصور حتى في هذه الصورة. عرفنا معنى إن تغيب عني، لأن كلمة إن أصلها شرط، إن جاء زيد فأكرمه، وإن ذهب فلان لا تنظر إليه، شرط جواب وجزاء، وأحيانا تخرج عن المقصود، ما تكون شرطية، تكون بمعنى لو. وإذا كانت بمعنى لو فكأن معناها الإحاطة والعموم. لما قال أنا عاجز عن الصلاة، يعني ابحثوا لي عن حكم لا أصلي فيه، فتقول صلي وإن عجزت، يعني في جميع الصور لا بد أن تصلي حتى ولو كنت عاجزا. هذه الصورة التي كانت في مخيلتك أنها مستثنات من حكم الأداء، لا، ليست مستثنة، بل صلي في جميع أحوالك حتى في هذه. أي اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك. وإن تغيب عني، يعني معناه نعم، وإن تغيب عنك، يعني في كل الأحوال حتى في هذه الحولة، ما لم تجد فيه سهما غير سهمك، إلا إذا وجدت في الصيد سهما آخر غير السهم الذي أنت أطلقته وتغيب عنك فلا تأكله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. سائل يقول قدمت بغرض العمرة ونزلت للطواف، وقد طفت ولم أتلفظ بنية الطواف 7 أشواط، فهل هناك بأس من ذلك في ذلك؟ وهل هناك ما ينقص من العمرة؟ ما فعلته هو الأصل، النية القصد، ما هو النية اللفظ. فلما يقيم المؤذن الصلاة لصلاة العشاء، أنت جالس تنتظر صلاة العشاء، فإذا قمت فالأفضل أن تستحضر النية. النية ما غابت ولا ضاعت، لكن يغفل الإنسان عنها، فاستحضرها أنك تصلي صلاة العشاء. لو ما استحضرها الإنسان وقال الله أكبر صحت صلاته؟ صحت صلاته، لأنه ما كان جالس إلا وقاصد العشاء، ولم يقم إلا وهو قاصد صلاة العشاء، لكن استحضارها في تلك الحالة أفضل. واستحضارها بمعنى أنك تجدد العزم بالقلب، ما تنطق بها، أن نطبق بها بدعة. ونحن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهي أفضل الأعمال وخير السلوك وأحسن الأخلاق والعادات. لكن كون تتلفظ بها لا معنى له، لأن تلفظ بها إما أنك تقول للملكين اسمع عثر أنا قصدي كذا وكذا، والملكان يعلمان حتى ما يكون في الصدر من وسوسة وغيرها، فإن الله أقدرهم على أن يقيدوا ما يجول بخواطر المرء، فلا تنطق بهذا، لكن تجدد العزم أفضل. وإنت ماشي إلى الكعبة إنما تريد الطواف، تريد ماذا؟ فلا تقول نويت ولا عزمت ولا شيء، ليسك صحيحة. لكن الشيطان لن يترك المؤمن المتجه إلى ربه، سيما الذي بدأ في السلوك. كل شاب بدأ ينقطع إلى الله ويتوجه إليه ويترك بعض ما كان يقترفه، فإن الشيطان لا يدعه، يزلزله زلزلة عظيمة إن لم يعتصم بالله ويلتجئ إليه، فإنه قد يحرفه شيء آخر. ولذا الإنسان دائما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطلب من الله العصمة. فإذا قال ما نويت، قل بلى نويت في نفسه. قال أنت تركت العضو الفلاني ولم تمس عليه أو لم تغسله فيخالفه، لأنه لو استرسل معه غلبه وفتح عليه أبواب يعجز عن سدها. هذا في المستقيم الذي في قلبه خوف وتقوى. أما الذي لا يبالي، توضى ما توضى، صلى ما صلى، الشيطان غني عن هذا. لما قالوا طيب والنصارى ليه ما يوسوسون في الصلاة؟ قال ما غرض الشيطان في النصارى، انتهى منهم، يعني بمعنى أنه قبضهم وانتهى منهم، ضحاياه نوع آخر. نسأل الله العافية والتوفيق، وصلى الله على نبينا.